والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. شيخي تكلم عن ترجيحات المتن. قال السبب السادس والسابع ترجيح الظاهر على المؤول إلا أن يكون دليل التأويل أرجح من الأصل المقتضي للظاهر. صحيح. الظاهر يجب العمل به ما لم يدل الدليل على رجحان المحتمل بدليل التأويل. قال وأمثلته جميع ما اجتمع عليه الفصل الثالث من الباب الثاني وهو فصل الظاهر. فإن كان دليل التأويل أرجح فأمثلته جميع ما اشتمل عليه الفصل الرابع من الباب الثاني وهو فصل المؤول. السبب الثامن أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا فإن الإثبات أرجح. ومثاله ترجيح أصحابنا حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى فيه على حديث أسامة أنه دخل البيت ولم يصلي فيه. شيخ وش تقديم الإثبات؟ شيخ جاهل. هذا جاهل ما هو على إطلاق. فلو قال أحدهم دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم البيت ولم يغب عن عيني ولم يصلي، قال الثاني دخلت معه في ذلك الوقت وصلى فيه، فيتعارضان ونحتاج إلى الترجيح. شيخ يعني تقديم الإثبات لأنه فيه زينة علم، تقديم الإثبات على النفي لأن الإثبات فيه زينة علم، وجه تقديم الإثبات على النفي. لكن أحيانا الإثبات النفي كما يحتاج إلى دليل. نعم يعني لا تعرض. نعم لأن النفي هو الأصل. نعم. والموجود عنده زيادة. نعم. جزاك الله خير. قال السبب التاسع أن يكون أحدهما ناقلا عن أصل البراءة والآخر مبقيا فإن الناقل أولى، كما رجح أصحابنا حديث أبي هريرة في إيجاب الوضوء من مس الذكر فإنه ناقل عن الأصل الذي هو عدم التكليف على حديث طلق بن علي في عدم إيجابه فإنه هو الأصل، وإنما كان ذلك لأن في تقديم حديث طلق على حديث أبي هريرة نسخا لحديث أبي هريرة بخلاف العكس لما قدمنا من أن النقل عن البراءة الأصلية ليست نسخة. السبب العاشر كون أحدهما يتضمن احتياطا فإنه أرجح. الأمر الذي له سبحانه من الذي الذي لا أمر هذا. قال ومثاله ترجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم يعطوا في أمور الدين مفر من شك إلى يقين. له عقل أبى عشر بما لم يصم والألفاز لا ننشى بما تتمة من له عقل. قال ومثاله ترجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 على رواية من روى فاقدروا. فهذه نبذة من ترجيحات المس وبه تم الكلام في الباب الرابع. الصنف الثاني ما هو أصل بنفسه وهو الأصل العقلي ونعني به الاستصحاب. اعلم أن الاستصحاب ضربان، استصحاب أمر عقلي أو حسي واستصحاب حكم شرعي. الضرب الأول وهو حجة عندنا وعند الشافعية لأجل حصول غلبة الظن بأن ما علم وقوعه على حالة لم يتغير عنها، وقل ما يسلم من معارضة باستصحاب آخر ومن إثبات ناقل عن الحالة الأولى. يعني قل ما يثبت دليل الاستصحاب. هو أربعة استصحاب الدليل احتاجت الناس فلا في خلاف، استصحاب الإباحة العقلية وهو المقصود احتاجت الناس، واستصحاب محل الإجماع محل خلاف. من تزوج أمته عايزه عن الطويل أو الزنا ثم وجد الطويل، البعض يقول لك فسخ لك، البعض يقول لك زوجها بوجه الإجماع يبقى عليه الاختياري، ومن صاد صيدا هذه صحيحة وادخله الحرم وحرم، البعض يقول اطلقه من هو المالكية ولا يدل عليه، البعض يقول لا هو احتاج بالإجماع الحلال يبقى عليه. واستصحاب المقلوب الغائب للحاضر، من عين ناظرا للوقت ولم يجد شروط الواقع يستصحب من اللي كان يعمل قبله أنها هي شروط الواقع. لك الله خير شيخ. شيخ الحسي يدخل في العقلي والله ما يدخل. قال استصحاب أمر عقلي أو حسي. قال أمر عقلي ما نعرف إلا يمثل به وانواع الأربعة اللي ذكرت له. شوف اللي مسأله هو الحسي يدخل في البراءة الأصلية كذا. وكأنه الحسي مدرك بإحدى الحواس والعقل اللي هو مدرك بالعقل ما هو بالحس، جعلهما قسما واحدا، هو كأنه جعله قسما واحدا. أيه. قال فأما الأول وهو ما يعارض باستصحاب آخر كاستدلال بعض أصحابنا على أن الغائب إذا هلك قبل القبض ووقع النزاع بين المتبايعين هل هلك قبل العقد أو بعده، فإن ضمانه من المشتري بأن يقول إن السلعة كانت موجودة قبل العقد وسالمة من العيوب فوجب أن تستصحب سلامتها إلى زمن تيقن الهلاك وهو بعد العقد، فقد هلكت على ملك المشتري فكانت من ضمانه. بشرط تسليم تخلي، وإلى ما استلموا ما دخل المثل لا يضم الشيء ليربحه. لو فرضنا بالصفات كاشفة وباعوا تبايع، نعم هذا هو اللي ينطلق عليه حتى تنهي، وإلى يصبح يضمن ما ما يربح. هو لابد من التسليم، نعم والتسليم التخلية، لكن بصفات الكاشفة مجرد تبايع والتمام خلاص انتقل من ذمته إلى ذمته هو اللي ينطلق إليها. قال فيعارضه من يخالف من أصحابنا بأن ذمة المشتري بريئة من الضمان فوجب استصحاب تلك البراءة فلا ضمان على المشتري، فيرجع الأمر حينئذ إلى ترجيح أحد الاستصحابين. قال وأما الثاني وهو ما يدعي فيه وجود ناقل فكاحتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بأنه سالم من المخالطة للنجاسة قبل الولوغ، فوجب استصحاب ذلك حتى تتحقق مخالطة النجاسة. قال فيقول المخالف هذا الاستصحاب إنما يتم أن لو لم يوجد ناقل له وقاطع وقد وجد وهو الولوغ، فإنه مظنة المخالطة لأنها غالب حال الكلاب. بحور الضرورة ليسها مطلقا، ما هو الاستصحاب بالضرورة. عن عمر ترى صاحب الحوض لا تخبرنا بأن وردته السباع فإننا نريد عليهم ويريدون عليهم. قال ويرجع أمرها إلى أن ما ذكرنا أولا هل يصلح لقطع الاستصحاب أو لا. الضرب الثاني استصحاب حكم الشرع، وهذا كاحتجاج أصحابنا على أن الرعاف لا ينقض الوضوء بأن لما أجمعنا على أنه متطهر قبل الرعاف فوجب استصحاب الطهارة بعده حتى يدل على النقض. شيخ الاستصحاب الإجماع حكم الشرع كأنه مثل باستصحاب الإجماع في محل الخلاف، هو قال في العنوان استصحاب حكم الشرع ثم استدل بمثال على استصحاب الإجماع في محل الخلاف لأنه قال أن لما أجمعنا ما عندهم نقض الوضوء مقيد بالمخرج، المخرج جزء من الإحكام، ولهذا الغزالي قال كنا نقول الخارج من البدن يوجب وضوء، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ فعلمنا أنه مقيد بالمخرج. قال فيقول أصحاب أبي حنيفة نحن نمنع هذا الاستصحاب، وذلك أن دليل هذا الحكم هو الإجماع، والإجماع لم ينعقد بعد الرعاف كما كان قبله، فكيف يستصحب حكم بعد فقدان دليله، وأيضا الناقض موجود وهو الرعاف عملا من قوله صلى الله عليه وسلم من قاء أو رعف فعليه الوضوء. من أخرجه؟ شيخ أخرجه الطبراني والدارقطني والبيهقي في الكبرى، شيخ وهو ضعيف. قالوا هذا الاستصحاب قل ما يتم وهو أضعف من الأول. قال النوع الثاني وهو ما كان لازما عن أصل، اعلم أن الناشئ عن الأصل لا بد وأن يدل على حكم، وذلك الحكم إما أن يكون مماثلا للأصل وإما أن يكون مناقضا لحكم الأصل، وإما أن يكون ليس بمماثل ولا مناقض، فإن كان مماثلا لحكم الأصل فلا بد من المغايرة بين الحكمين في المحل لاستحالة اجتماع المثلين لاستحالة اجتماع المثلين. وإذا تغير المحلان فذلك هو قياس الطرد، وإذا كان مناقضا لحكم الأصل فلا بد من المغايرة بينهما في المحل لاستحالة اجتماع الناقضين وذلك هو قياس العكس، وإن كنا ليس بمماثل ولا مناقض فذلك هو الاستدلال. فانحصر الكلام في اللازم عن أصل ثلاثة أقسام: قياس طرد وقياس عكس وقياس استدلال، فلنعقد في كل قسم بابا. شيخنا قوله استماع المثلين شو ماذا يقصد؟ لأنه قال فلا بد من المغايرة بين الحكمين في المحل لاستحالة استدلال، ما يشتمل لكن وقال الاجتماع المثلين. أيوة، لكن إذا كان مثلين في هو عند الاجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين ضدين واضح. نعم، هو اللي يشتري صحيح. يعني ضدين ولا؟ أيوة. قد يجتمع على هذا الموضوع. شوف التنافي.